الحديث الأول قول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صدقت فقد دخلت بها، والحديث في الدرس الثاني فلها المهر بما استحلتها من فرجها. لا يخرج هذا الدليلين انه لا يكون المهر الا بعد الجماع الا انها اولا الدخول ثم خط لما استحلت من فرجها. نعم، المراد بالدخول اذا جاء الدخول في القران والسنه فهو الجماع، كقوله تعالى من وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وأما الخلوة فيها فتسمى خلوة، والصحابة رضي الله عنهم أجروا الخلوة مجرى الدخول بل مجرى الدخول، وقالوا إذا دخل بالمرأة إذا خلى بالمرأة وأضف الستر بينه وبين الناس فلها المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج. نعم.